بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال ويجوز الجمع بين الظهرين من باب التغليل، والمقصود به ماذا؟ الظهر والعصر. نعم، القصر والجمع للمسافر والمسح للمسافر 3 أيام ولا ينهى، قرأنا هذا صح؟ ما فصلنا الجمع، قلنا سنذكر. أما المسح، طيب، قال والمسح والفطر. الفطر ما ذكرنا أنه مخير. طيب، المسح للمسافر أن المسافر رخص له أن يمسح 3 أيام ولياليهن على الخفين، والخف هو ما ستر الكعبين، هذه الأحذية التي تستر الكعبين، يجوز للمسافر أن يمسح عليها 3 أيام مع لياليهن. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال وحديث علي بن أبي طالب في مسلم، وهو مذهب جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من قال يمسح حتى يرجع بدون تحديد، ويستدلون بأحاديث ظاهرها ذلك إلا أنها لا تصح. والصحيح هو التقييد كما جاء في حديث علي وصفوان ابن عسال أن المسافر يمسح 3 أيام مع لياليهن. واضح الآن؟ فيمسح، فإذا انتهت المدة جدد ذلك. ويجوز له أيضا أن يمسح على الجوربين، فقد جاء عن بعض الصحابة ذلك، وأيضا مفهوم الأحاديث المسح على العصائب والتساخين، وكل ما سخن القدم يعتبر خفا يقولون، فيجوز أيضا المسح عليه إذا كان مسافرا. أما تلك الأحذية التي تكون دون الكعبين، هذه تسمى نعل، ما تسمى خف. هذه الجزمات التي يلبسها بعض الناس هذه ليست خفاف. الخفاف تلك الأحذية الكبيرة التي تغطي الكعبين، التي تغطي الكعبين، هذه هي الخفاف. نعم. قال والفطر. نعم، يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان إذا سافر، ويجوز له أن يصوم. ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام وأنه أفطر. واختلف العلماء في الأفضل على 4 مذاهب، وأرجح الأقوال أنه ليس هناك أفضل، ليس هناك أفضل، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ يجب عليه الفطر فيها، وهو إذا شق عليه الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. والدليل على ذلك حديث جابر وهو في الصحيح، قيل يا رسول الله إن هناك رجل أغمي عليه وهو صائم في السفر، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فمعنى ذلك أنه إذا شق عليه يفطر، إذا شق عليه يفطر. أما إذا لم يشق عليه كان هناك راحة تامة، يجوز له الصيام ويجوز له الفطر. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز الجمع بين الظهرين من باب التغليب، والمقصود به صلاة الظهر وصلاة العصر، وبين العشاءين كذلك، المقصود به صلاة المغرب وصلاة العشاء، في وقت أحدهما، يعني إما جمع تقديم وإما جمع ماذا؟ تأخير. إما جمع تقديم وإما جمع ماذا؟ تأخير. وأما الفجر مع الظهر لا تجمع، ولا العشاء مع الفجر، ولا العشاء مع الفجر، فالفجر لا تجمع البتة، كما لا تجمع أيضا مع الظهر، والظهر ما تجمع إلا مع العصر، والعصر لا يجمع مع المغرب البتة، ليس هناك جمع بين بين عصر ومغرب، إنما الجمع بين كما ذكر المؤلف بين الظهرين وبين العشاءين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير وهكذا. قال: في وقت أحدهما للمسافر وتركه أفضل، أي ترك الجمع خروجا من الخلاف، لأن هناك خلاف، اختلفوا على أربعة أقوال: هل المسافر يجمع أم لا يجمع؟ الجمهور على أنه يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، جد به السير أو لم يجد به السير، له عذر أو ليس له عذر مطلقا. فجمهور العلماء يرون أن المسافر يقصر مطلقا ويجمع مطلقا. القول الثاني قالوا لا يجمع إلا لعذر، وهذا قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، وبه قال طائفة من الحنابلة. وبعضهم قال لا يجمع إلا إذا جد به السير فقط، أما إذا نزل في مكان لا يجمع فيه، وهذا القول نقل عن الليث بن سعد وجمع أيضا من أهل العلم. وهناك من قال لا جمع إلا جمع تأخير، يعني ليس هناك جمع تقديم إلا إذا كان سيجمع جمع تأخير. والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز له أن يجمع سواء جد به السير أو لم يجد به السير. جد به السير حديث ابن عمر في الصحيحين، كان إذا جد به السير جمع، وعدم السير حديث جابر في مسلم في قصته صلى الله عليه وسلم في صفة حجه حينما حج فجمع بين الصلاتين، وهو يعني ماذا ليس جادا في السير، يعني ما يسير، إنما ماكث جلس وجمع بينهما. والصحيح أنه جمعه في منى يعتبر سفرا، يعتبر سفرا، لأن أهل مكة أيضا قصروا معه، وليس قصر نسك كما قال بعض أهل العلم، فهو مخير في هذا. واضح؟ نعم. وأما قول المؤلف تركه أفضل للخلاف، كما قلنا لكم أن بعضهم لا يرى الجمع إلا لهذا، والصحيح أنه يجوز. غير جمعي عرفة ومزدلفة، يعني غير جمعي عرفة ومزدلفة أكثر العلماء على جوازه، لكن منهم من يقول هو جمع سفر وهم الجمهور، ومنهم من يقول هو جمع نسك، وهذا قال به أبو حنيفة وبعض علماء الكوفة، والصحيح أنه جمع سفر وليس جمع نسك. نعم، فهذا هو الصحيح. قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة، أي أنه يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، حديث ابن عباس في الصحيحين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بالمدينة، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، وجاءت في بعض الرواية حتى لا يحرج أمته، وفي بعض الروايات حتى لا تحرج أمته، أي لا يلحقها شيء من المشقة. فاستدلوا بهذا على جواز الجمع. طيب، سنذكر الخلاف. وثبت الجمع للمستحاضة، وهو نوع من نوع مرض جاء من حديث حنة بنت جحش، لكنه من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل، الراجح ضعفه، الراجح ضعف هذا الرجل. نعم، في منهم من حسن حديثه، لكن الصحيح أن حديثه لا يرتقي إلى مرتبة الحسن. طيب، نأتي إلى الجمع أو مسائل الجمع. ذكرنا مسألة القصر في الجمع في السفر. طيب، متى يبدأ الجمع ومتى يبدأ القصر؟ هل بمجرد أن يصل إلى تلك المنطقة التي سافر إليها، أم بمجرد مفارقته للبنيان؟ خلاف بين العلماء، منهم من حدد مسافة كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، قالوا خرج إلى ذي الحليفة فقصر، يعني مسافة ما بين المدينة إلى ذي الحليفة يقصر. ومنهم من قال إذا فارق بنيان مدينته أو قريته، ما هي المفارقة؟ أي بمجرد الخروج، بمجرد الخروج فيخرج من هذه المدينة الذي هو فيها. ومنهم من قال حتى تتوارى عن الأنظار مدينته، فهنا يقصر يعني ما يراها، مشى مسافة حتى لم يراها، وهو لم يصل إلى تلك المنطقة التي يريد القصر فيها. والراجح من هذه الأقوال هو أنه يقصر بمجرد مفارقة البنيان. الآن أنا هنا في المنصورة، خرجت إلى المطار، المطار أين؟ في الخور. فذهبت إلى المطار فحان وقت الصلاة، أقصر لأني قد فارقت المدينة، فأقصر في المطار حتى أركب الطائرة، واضح؟ أو خرجت من منطقة تجاه لحج مثلا، خرجت من هذه المنطقة وصلت إلى الدار، دار الأمير سعد، وصلت هناك فأقصر، فأبدأ في ماذا؟ في القصر، فأستمر على ذلك، واضح الآن؟ ومثله الرجوع أيضا. وصلت إلى المطار، ما زلت في سفر، لم أدخل مدينتي، أقصر وأنا في المطار، والمطار هنا، هو لا يسمى سفرا، لكن أنا ما زلت في مسافة السفر، واضح؟ حتى أدخل إلى مدينتي. ومثله أيضا الرجوع من تلك الجهة وأنا في لحج، أبدأ أقصر حتى أصل إلى المدينة التي أنا فيها. والدليل على ذلك أثر عن علي، كانوا يقولوا يا علي هذه أطلال المدينة كيف نقصر؟ قال حتى ندخلها، حتى ندخلها، يعني هذه أطلال المدينة أي بيوتها وهكذا نراها، قال حتى ندخلها أي نقصر في ذلك، واضح؟ نعم. المسألة الثانية مسألة اشتراط النية في الجمع عند افتتاح الأولى، يعني أنا صليت الظهر مثلا ولم أنوي الجمع، فبدا لي بعد الانتهاء من الظهر مثلا أو من الأولى الذي أريد الجمع، بدا لي أن أجمع بعد الانتهاء، لم تكن هناك نية مسبقة، هل يجوز لي ذلك؟ خلاف على قولين. القول الأول قالوا لا يشترط نية الجمع، فإن بدأ لك جمعت لأن الوقت مرخص فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء. القول الثاني قالوا يشترط النية من بداية افتتاحك للركعة أو للصلاة الأولى، يعني إذا لم تنوي لا تجمع، ذهب عنك. والصحيح أنه لا يشترط النية للجمع، فإن بدأ لي بعد ذلك حتى بيسير فترة يسيرة أن أجمع أيضا يجوز لي ذلك، إلا في حالة واحدة أن أؤخر الصلاة تأخيرا حتى مثلا قريب من خروج وقتها، هنا لا ما يجوز، ثم بعد ذلك يظهر لي أنني أجمع، لا هنا لا يجوز، لأنك ماذا؟ أخرتها عن وقتها، فتكون بذلك قضاء، فتكون بذلك قضاء، خرجت من الوقت وأنت لم تنوي جمعا، فهنا تعتبر ماذا؟ قضاء، تعتبر قضاء، واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله قال ولمريض يلحق بتركه مشقة. هنا مسألة الجمع للمريض، هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ طبعا المريض المقصود به هنا الذي يشق معه أداء الصلاة في وقتها، أما المريض الذي لا يشق أداء الصلاة في وقتها هذا لا يتناوله، إنما الحكم أو المسألة تتناول في قضية المريض الذي يشق عليه أن يواصل بين الصلوات. اختلفوا على قولين، القول الأول قول الجمهور قالوا بالجواز، ما الدليل؟ قالوا حديث ابن عباس جمع النبي من غير خوف ولا مطر حتى ماذا؟ لا يحرج أمته، أي لا يوصلهم إلى نوع من المشقة. قالوا والمريض لحقته مشقة، لحقته ماذا؟ مشقة. وأيضا يقولون مشقة المطر أيهما أولى، ومشقة السفر من مشقة المريض، فالمريض له مشقة في ذلك. القول الثاني قالوا لا يجوز للمريض أن يجمع، وبه قال الإمام الشافعي، قالوا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع أو أمر بجمع المريض، والراجح والله تعالى أعلم أنه ليس هناك جمع للمريض، لكن نقول إن احتاج المريض إلى أن يجمع فهنا نرجع إلى مسألة الحاجة في جمع المقيم، وستأتي المسألة الآن. فالراجح أنه يجمع إذا دعته الحاجة، مثال أنه يغيب أو يشق عليه مشقة كبيرة، فإذا احتاج إلى الجمع جاز له ذلك. وإلا الأصل أن المريض لا يجمع، وإلا الأصل أن المريض ماذا؟ لا يجمع. واضح؟ طيب، أما مسألة الجمع للمقيم، الجمع سيأتي معنا، سيأتي معنا جمع المقيم. طيب، قال: لأنه جمع من غير خوف ولا مطر. قال: وثبت الجمع للمستحاضة، وهو نوع مرض، استنادا لحديث حمنة، والحديث من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل ضعيف، فإذا كان ضعيفا فالحديث ضعيف. واستدل به طائفة من أهل العلم على جواز جمع المستحاضة، وهي التي يخرج منها الحيض، يخرج منها ماذا؟ الحيض، الدم باستمرار، يخرج منها الدم باستمرار، فقالوا لا بأس أن تجمع بين الصلاتين ومع غسل واحد. والمسألة فيها ثلاثة أقوال: هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين؟ القول الأول: يجوز الجمع استنادا لهذا الحديث، حديث حمنة. القول الثاني قالوا: يجوز الجمع جمع صوريا وليس حقيقيا. ما هو جمع الصوري؟ جمع الصوري تؤخر الصلاة إلى أن يكون بقي ركعات، إن أتميتها دخل وقت الأخرى، فتصليها فتمكث قليلا فيدخل وقت إيش؟ الأخرى، ثم تصليها. هذا يسمى جمع صوري، أي قارب بين هذه الصلاة مع وقت الأخرى، هذا ليس جمعا حقيقيا، لأن كلهم أو كلا الصلاتين أديت في وقتهما. واضح؟ وهذا القول قال به أبو حنيفة. القول الثالث: لا جمع، إنما تصلي ولا تبالي بما خرج، إلا إذا انتقض وضوءها بشيء غير الاستحاضة، تجدد وضوءها ثم تستمر. أما الغسل فلم يثبت، وأما الوضوء لكل صلاة كذلك لم يثبت، كلها أحاديث أعلها بعض الحفاظ، أعلها بعض الحفاظ. تتوضأ لكل صلاة، تفرد بها حماد بن زيد، وخالف نحو من 20 ونيف من الرواة لم يذكروها، وحكم عليها جماعة من العلم بالشذوذ. وأيضا اغتسالها لكل صلاة، الأمر الذي جاء فيه ضعيف، وأنها كانت تغتسل اجتهاد منها أيضا لا يصح. فالمستحاضة تتوضأ لكل، تتوضأ وضوءا ما ينتقض منها شيء، إلا إذا انتقض بغير الاستحاضة كخروج الريح أو البول أو ما شابه ذلك، تجدد وضوءها. أما خروج الدم يستمر معها لا تبالي به، إنما تتوضأ تغتسل إذا أدبرت حيضتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته فاطمة بنت حبيش قالت: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر. قال: فدع الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فإذا أدبرت اغتسلي وصلي. ما أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، ولا أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وما جاءت فيه الأحاديث بذكر الغسل أو الوضوء لم يصح منها شيئا، أيضا لم يأمرها بالجمع بين الصلاتين، كذلك لم يصح منها شيء. واضح؟ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال: وثبت الجمع للمستحاضة، وهو نوع مرض، يعني المؤلف يميل إلى أن المريض يجمع بين الصلاتين. طيب، قال: واحتج أحمد بأن المريض أشد من السفر، لأنه يرى بجواز الجمع للمريض. حينما سئل هل المريض يجمع بين الصلاتين قال: إي والله، إذا كان علة وليس بجمع إلا بين الظهر والعصر، يعني أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. قال: والجمع في الحضر، أي للمقيم، إذا كان من ضرورة أو شغل، أي إذا لحقه نوع من الضرر أو المشقة بأن يؤخر الصلاة، يعني ماذا؟ يصلي الصلاة على وقتها. واضح الآن؟ فهنا مسألة وهي مسألة بارك الله فيكم، هل يجوز الجمع في الحضر؟ يعني نحن مثلنا الآن، هل يجوز لنا أن نجمع بين الصلاتين أم أن الجمع له ضرورة أو له حاجة؟ جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. طيب، هذا الحديث لما سئل ابن عباس قالوا له ولما؟ قال لكي لا يحرج أمته، وفي بعض الألفاظ جاءت بالتاء لكي لا تحرج أمته، أي تحرج الحرج أي وجود المشقة، أي لكي لا يشق على أمته في هذه الحالة يجوز له الجمع. يعني إذا وصل نوع من المشقة يجوز له الجمع. فاختلف العلماء في الجمع في الحضر على أربعة مذاهب، المذهب الأول أنه يجوز الجمع للحاجة بشرط أن لا يتخذها عادة، حاجة شديدة دعته إلى ذلك. مثال، أنا أضرب مثالا، قد يسافر فوق طائرة أو سفينة وهذه الطائرة قد تصل إلى المنطقة الفلانية بعد خروج أوقات صلوات وليس صلاة، ولا يستطيع الجمع بينهما. مثال، إذا سافر من الظهر سيصل العصر، لا بأس أن يؤخر الظهر إلى إيش؟ إلى العصر. لكن قد يسافر من الظهر إلى أن يصل العشاء، واضح الآن؟ فقال بعض العلماء فلا بأس أن يجمع العصر وهو في الحضر، يجمع العصر وهو إيش؟ في الحضر، فيسافر بعدها، ولا بأس أن يؤخر المغرب مع العشاء في تلك المنطقة. أيضا أصابه نوم شديد جدا ما استطاع أن يصل، مثال له أيام ما نام فيها، وإذا سينام سيستغرق نومه، قد يخرج إلى وقت الصلوات وليس صلاة واحدة، لأن هناك من هو ثقيل النوم، فهذا يجمع، واضح الآن؟ أو حدث له شيء مثلا يحتاج وقوفه، مثل الأطباء حينما تحدث لهم نوع من العملية مستحيل أن يترك المريض، فينوي بذلك جمعا بين الصلوات ظهرا وعصر، ما هو خمس صلوات كما يفعل بعض الناس، ظهر وعصر أو مغرب وعشاء، فيؤخر الصلاة فيجمعها، هذا وقع فيه نوع من الحرج فلا بأس أن يجمع بينهما، لكن لا يتخذها عادة كلما معه مثلا عمل جمع، لا، واضح الآن. القول الثاني قالوا بالجمع مطلقا يجوز ذلك، وهذا القول حكوا عن بعض الفقهاء وهو قول ضعيف، وبه قال أئمة الزيدية أنهم يرون الجمع مطلقا، يرون الجمع مطلقا، وهذا قول بعيد عن الدليل، بعيد عن الصواب وعار عن الدليل. القول الثالث لا يجوز الجمع في الحضر إلا في سفر، في مطر، يعني إذا نزل المطر هنا الجمع، أما حضر مطلقا لا يجوز، لا يجوز ذلك، وهذا القول بعيد، لأن حديث ابن عباس حتى لا يحرج أمته ما قال إذا أصابهم مطر. والقول الرابع قالوا يجوز الجمع للمريض في الحضر، يعني يرخص للمريض، يرخص ماذا؟ للمريض فقط، ويحمل حديث ابن عباس على المريض. قلنا أن الراجح أن المريض لا يقصر، لا يجمع، لكن إذا وقع نوع من الحرج، كأن لا يكون عنده من يوضئه، كأن لا يكون عنده من يهيئه، كأن يغمى عليه فترة دون أخرى، هنا يقال له اجمع. لماذا؟ للحاجة لا للمرض، لكن للحاجة الذي دعتك إلى ذلك، كان يدخل إلى غرفة العمليات ويتأخر لا سيما بالبنج وما أشبه ذلك، فهنا يجوز له أن يجمع ولو كان حاضرا، ولو كان ماذا؟ حاضرا. واضح الآن؟ نأتي لمسألة أخرى وهي الجمع لعذر المطر، هل هناك جمع لعذر المطر أم لا؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا يجوز أن يجمع بين الصلاتين ظهرا وعصرا وعشاء ومغرب إذا ماذا؟ إذا نزل المطر. إذا نزل المطر ما الدليل؟ حديث ابن عباس. قالوا حديث ابن عباس بمفهوم المخالفة لا بالمنطوق. ما هو المفهوم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قال من غير خوف ولا مطر. مفهومه أنه كان يجمع بين المطر. قالوا فبمفهوم المخالفة. لكن قيل لهم هل مفهوم المخالفة هذه صحيحة؟ ما نقل عن النبي أنه جمع في الخوف، وهل يجوز الجمع بين في صلاة الخوف؟ ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني لا يجوز الجمع، وهذا قول أبي حنيفة وبه قال جماعة من العلم، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر. إنما السنة أن يؤذن المؤذن فيقول الصلاة في الرحال، أي صلوا في رحالك لا تجمع، إنما تصلي إيش؟ في رحلك في بيتك. القول الثالث قالوا يجوز بين المغرب والعشاء، يعني المغرب والعشاء يجمع بينهم، أما الظهر والعصر فلا. وهذا القول قال به الإمام مالك. الإمام مالك والراجح هو أنه لا يجمع في المطر، لا يجمع في المطر. والذين قالوا بجمع المطر اختلفوا، هل هو المطر الشديد أم المطر الخفيف أو غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك جمع للمطر، إنما السنة أن تصلي في رحلك، إنما السنة إيش؟ أن تصلي في رحلك، ما تجمع، ما تجمع. واضح الآن؟ طيب الجمع في الوحل، يعني إذا بقي وحل وأمطار ما في نزول، كذلك منهم من قال يجمع ومنهم من قال لا يجوز الجمع. الذين قالوا يجمع الإمام مالك وأحمد في رواية، وأما الذين قالوا لا يجمع وهو الإمام الشافعي وأبو ثور ورواية أيضا عن الإمام أحمد، وهذا هو الصحيح، ليس هناك جمع. إذا بقي وحل صلي في رحاله. نعم. أيضا الجمع في الريح الشديدة الباردة، كذلك الصحيح أنه لا يجمع في الريح الباردة الشديدة، وإنما يصلي في رحله، إنما يصلي في رحله إذا كانت باردة شديدة تضر به، باردة شديدة تضر به. واضح مسائل الجمع. إذا تلخص معنا أن المسافر يجوز له القصر والجمع. ومتى يبدأ القصر والجمع؟ إذا غادر مدينته، إذا وارى جسده، أي بعد جسده عن مدينته. واضح؟ ولو كان قريبا 2 كيلو أو كيلو أو ما شبه ذلك. جمع الحاضر المقيم يجوز للحاجة ولا يتخذها عادة. منهم من يقول مرة في العمر يجوز له، يعني ماذا يجمع لا يتخذها عادة. جمع المريض، الصحيح أن ليس هناك جمع للمريض، ولكن يدخل في ماذا؟ في الحاجة، يدخل في ماذا؟ في الحاجة. الجمع في المطر لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الحديث مفهوم مخالفة. لكن هنا يورد لنا إشكالا، وهو هل النبي جمع في الخوف وهل يجوز الجمع في الخوف كما قال ابن رجب رحمة الله عليه، وهو قول متوجه يعني الجمع. وما نقل أن النبي جمع في خوف، ولم يقل أحد من العلم يجوز الجمع في الخوف، يعني إذا كان هناك خوف. واضح؟ وجمع المستحاضة لأن بعضهم يدخله من قسم إيش؟ المريض، والحديث ضعيف كما مر معنا. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.